السلام عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أحبيب أحبيب أنت إلى الحسين حبيب، إن لم ينط نسب فأنت نسيب. يا مرحبا يا مرحبا بابن المظاهر بالولاء لو كان ينهض بالولد ترحيب. شأن شأن يشق على الضراح مرامه بعدا وقبرك والضريح قريب. قد أخلص طرفي علاك نجيبة من قومها وأخ أعز نجيب. يا حامل ذاك اللواء مرفرفا كيف التوى ذاك اللواء المنصوب. لله يا من علمين هوى هوى وبكفه علم الحسين الخافق المنصوب. كأني به يحمل الراية وقد وقف أمام الحسين ولسان حاله والله يا ابن بنت النبي لا قطعاني والله يا ابن بنت النبي لا قطعاني بالسيف الخطي وبالنار احرقان وذرع عظامي بالهوى وتالي انشراح وذرع عظامي بالهوى وتالي انشراني 70 مرة هل فعل يجري علي والله يا بالسجاد ما فارق جمالك روحي ونفسي والأهايال كلهم فدالك والله يا بالسجاد ما فارق جمالك روحي ونفسي والأهايال كلهم فدالك أرواحنا تطلع يا ولا تهتك عياله والتفت لأصحابه يا وعبرات جارية قالهم يا فرسان الحراب كلكم تسمعون باكر بهالعرصة يا يثير الحراب والكون وليكون سادتكم بني هاشم يروحون إلا عقب ما ننفني كل ما سوي. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالتك والله يعصمك من الناس. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. كلكم تعرفون كما روى أحمد بن حنبل في مسنده والحاكم في مستدركه والثعلبي والطبري في تفسيريهما وكما روى جابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وأبو أيوب الأنصاري وزيد بن أرقم وغيرهم من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع الحجيج وكانوا 120,000 جمعهم في الرحبة جمعهم في غدير خم وأخذ بيد علي عليه السلام ورفعها حتى بان بياض إبطيهما وقال ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ألا فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيثما دار. ثم كما في رواية بعض المؤرخين والمفسرين أخذ البيعة لعلي عليه السلام وجاء المسلمون واحدا تلو الآخر يقبضون على يد علي ويبايعونه بالولاية التي صدع بها رسول الله صلى الله عليه وآله حتى قال له بعض الصحابة بخ بخ لك يا علي، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. السؤال المطروح ما هو؟ السؤال المطروح يا إخوان، لماذا أخذ الرسول البيعة لعلي عليه السلام؟ لكي نفهم هذا السؤال لأشرح لك الموضوع، المنصب تارة يكون منصبا بشريا وتارة يكون منصبا إلهيا. مثلا إذا أراد الإنسان أن يصبح مدير شركة أو مدير مثلا بنك مثلا، هذا منصب بشري، لأنه منصب بشري يحتاج ويتوقف على الانتخاب. أما النبوة، هل هي منصب بشري أو منصب إلهي؟ النبوة منصب إلهي وليست منصبا بشريا، لذلك النبوة لا تتوقف على الانتخاب. من بعثه الله بالرسالة فهو نبي، انتخبه الناس أم لم ينتخبوه، بايعه الناس أم لم يبايعوه. النبوة منصب إلهي لا تتوقف على الانتخاب. لذلك يا إخوان نطرح هذا السؤال، أليست الإمامة منصبا إلهيا؟ الإمامة هل هي منصب بشري أو منصب إلهي؟ الإمامة منصب إلهي، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ألا فمن كنت مولاه، فهذا علي مولاه، المسألة منصب إلهي. إذا كانت الإمامة منصبا إلهيا فلماذا أخذت البيعة من الناس؟ لماذا الرسول أمر المسلمين بأن يبايعوا عليا؟ إذا كان علي إماما فالإمام لا يحتاج إلى بيعة الناس. إذا كان منصب الإمامة الذي ثبت لعلي عليه السلام منصبا إلهيا، فثبوت هذا المنصب لعلي عليه السلام لا يتوقف على بيعة الناس، بايع الناس أم لم يبايعوا، علي قد ثبت له منصب الإمامة. فهنا يأتي السؤال، ما هو الداعي للبيعة؟ تفتوا يا إخوان، ما هو الداعي للبيعة وما هو مدلول البيعة؟ حديثنا هذه الليلة حول البيعة من خلال هاتين النقطتين. النقطة الأولى، ما هو الداعي للبيعة؟ والنقطة الثانية، ما هو مدلول البيعة؟ نجي الآن إلى النقطة الأولى حتى أوضح لك الموضوع برمته. أتعرض لأمور ثلاثة، ركز معي جيدا والتفت إلي. الأمر الأول، كثير من الكتاب وخصوصا في هذه الأيام وخصوصا في هذه الأوقات يتهمون الدين الإسلامي بأنه دين إرهابي. الدين الإسلامي دين إرهابي. لماذا الإسلام دين إرهابي؟ الإسلام دين إرهابي لأنه يشجع أبناءه على عدم احترام الديانات الأخرى. رسول المسلمين بنفسه يقول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، به حقنت الدماء. يعني من لم يقل هاتين الشهادتين فدمه هدر، وهذا تشجيع للمسلمين على عدم احترام الديانات الأخرى، لأن رسولهم يبيح دماء أهل الديانات الأخرى. الرسول بنفسه يقول المسلم، الرسول بنفسه يقول: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله حرم ماله ودمه. يعني إذا لم يقل فدمه ليس حراما. إذا كان رسول المسلمين بنفسه يشجع المسلمين على إهدار دماء أهل الديانات الأخرى، فكيف يكون الدين الإسلامي دينا حضاريا أو دينا أخويا؟ إنما هو دين إرهابي يشجع على عدم احترام الديانات الأخرى بمقالة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. كيف نجيب عن هذا السؤال؟ أولا يا إخوان، الفقهاء في كتبهم الفقهية، التفت لهذه المسألة، يقولون من العقود العقلائية التي أقرها الشرع المقدس عقد الأمان. ما معنى عقد الأمان؟ هل أشرح لك معنى عقد الأمان؟ يعني إذا افترضنا الآن دولة مثل لبنان مثلا، يعيش فيها المسلمون، يعيش فيها المسيحيون، يعيش فيها اليهود، دولة واحدة تضم ديانات مختلفة. هذه الديانات المختلفة كيف تعيش تحت ظل دولة واحدة وتحت إطار واحد؟ يعني كيف تتعايش تعايشا سلميا بأن لا يعتدي عهد على أحد، وأن يحترم كل طرف الطرف الآخر؟ كيف يتم التعايش السلمي؟ جميع العقلاء يقولون، راجع أنت القوانين العقلائية، يقولون التعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد بعقد الأمان، أن يحصل بينهم عقد يسمى ماذا؟ عقد الأمان. إما بأن يكون عقد لفظي، يعني أن يقوم شخص ويقول، شخص من المسلمين يقول للمسيحيين: خلاص نحن آمنون منكم وأنتم آمنون منا. هذا يسمى عقد أمان، والإسلام يحترم هذا العقد. يعني إذا قام شخص من المسلمين وأجرى عقد الأمان مع الملة الأخرى، احترم الإسلام هذا العقد. الرسول محمد يقول: المؤمنون إخوة، تتكافأ دماؤهم ويقوم بذمتهم أدناهم. يعني الشخص من المسلمين، ما معنى يقوم بذمتهم أدناهم؟ يعني الشخص من المسلمين إذا تصدى لعقد أمان بينه وبين جماعة أخرى من المسيحيين أو من اليهود، إذا أجرى بينه وبينهم عقد أمان، فهذا العقد عقد لازم، ميثاق لازم، يقوم بذمتهم أدناهم، عقد الأمان. أو لا، ملازم يكون عقد لفظي، هو عقد عملي. نحن أبناء وطن واحد، نحن أبناء دولة واحدة، نتعايش تعايشا سلميا تحت إطار هذا الوطن الواحد. هذا التعايش السلمي الفعلي هو بنفسه عقد، نسميه بماذا؟ عقد الأمان. عقد الأمان عقد محترم لدى الشريعة الإسلامية. القرآن الكريم يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أي شيء صدق عليه أنه عقد فيجب الوفاء به. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا نسميه عقد أمان. هل أضرب لك أمر أوضح، مثال أوضح، انتبه لي جيدا. الآن مثلا أنت إذا ذهبت إلى دولة غربية، ذهبت إلى أوروبا أو إلى أمريكا. دخلت هذه البلاد طالبا أو عاملا أو مقيما بأي نحو من الأنحاء، هل يجوز لك أن تقول بما أن هؤلاء ليسوا بمسلمين فأنا يجوز لي أن أختلس أموالهم وأن مثلا أخذ بعض أموالهم بنحو أو بآخر، أدخل مثلا أي سوبر ماركت وأشتري منه بلا ثمن أو أغالطه في الثمن، أو أستعمل سماعة التلفون وأتصل من دون أن أدفع أجرا، هل يجوز ذلك؟ هل يجوز لك كشخص مسلم إذا دخل هذه البلاد أن يقول بما أن هؤلاء ليسوا بمسلمين فإذا لا حرمة لهم، لا حرمة لأموالهم، يجوز لي أن أختلس أموالهم، يجوز لي أن أعتدي عليهم بنوع من أنواع الاعتداء، هل يجوز ذلك؟ يقول بعض فقهائنا لا يجوز. لما؟ لأنك بينك وبينهم عقد أمان، هناك عقد أمان بينك وبين هؤلاء. ما معنى عقد أمان؟ يعني أنت عندما تأخذ الفيزا، أنا عندما أأخذ فيزا للدخول إلى دولة غربية، الحكومة الغربية عندما تعطيني الفيزا، غربية أو شرقية لا فرق، المهم أنها دولة غير إسلامية، أنا عندما أعطى الفيزا أو أعطى تأشيرة الدخول، نفس إعطاء الفيزا ونفس إعطاء تأشيرة الدخول هو عقد أمان. يعني يريدون أن يقولوا لي هذه التأشيرة وهذه الفيزا تعني أن بيننا وبينك عقد أمان، فلا تعتدي علينا ولا نعتدي عليك، تحترم قوانيننا وأنت محترم عندنا. هذا ما يسمى بماذا؟ بعقد الأمان، وهو عقد لازم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا نسميه عقد الأمان. إذن إذا كان الإسلام يقر عقد الأمان ويمضي عقد الأمان، كيف يتهم الإسلام بأنه دين إرهابي؟ أبدا. الإسلام لا يشجع على عدم احترام الديانات الأخرى في دمائهم، في أموالهم، في أعراضهم. الإسلام يقول بكل صراحة بينك وبين الديانات الأخرى إذا كنت تعيش معهم عقد أمان، فإذا كان بينك وبينهم عقد أمان فعليك أن تلتزم بمضمون هذا العقد وأن لا تخرج عن دائرة هذا العقد، أليس كذلك؟ ثانيا، ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله الإسلام الشهادتان به حقنت الدماء، أو من قال كذا وكذا حرم دمه، يعني من لم يقل الشهادتين فدمه هدر في حالة الحرب لا في حالة السلم. المنظور في هذه الأحاديث هو حالة الحرب، لا حالة عقد الذمة، لا حالة عقد الأمان. لاحظوا، ركزوا على هذا المضمون. القرآن الكريم ماذا يقول؟ القرآن الكريم ماذا يقول؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. يعني لو أراد الإنسان أن يصنع علاقة بينه وبين شخص مسيحي، أو بينه وبين شخص مثلا من أهل الديانات الأخرى، لو أراد أن يقيم علاقة، الإسلام يمنع؟ لا ينهاكم الله، أنت لست ممنوعا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم، إذا شخص مو مقاتل إليك، إذا شخص لا يحاربك لا يقاتلك، لا مانع، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إذن ليس الدين دينا إرهابيا، لأن الدين مبني على ماذا؟ على عقد الأمان. هذا هو الأمر الأول الذي أردنا توضيحه. الأمر الثاني، العقد يا إخوان، صلوا على محمد وآل محمد، العقد يا إخوان ليس شيئا اخترعه الإسلام. العقد حقيقة عقلائية اخترعها المجتمع العقلائي من قبل الإسلام ومشى عليها إلى يومنا هذا. العقد ما معناه؟ العقد هو عبارة عن معاهدة بين طرفين، كل معاهدة بين طرفين فهي عقد، وهذا الأمر اخترعه العقلاء من قبل الإسلام، من حضارة الفراعنة، من حضارة الآشوريين، من حضارة الكنعانيين، من قبل الإسلام اخترع العقلاء العقد وهو المعاهدة بين الطرفين، واعتبروه أمرا ملزما لا يحيد عنه الإنسان ولا يستطيع أن يتنفل منه الإنسان، وقسموه إلى عقد بيع، عقد إجارة، عقد صلح، عقد شركة، وهكذا العقود المعهودة بين العقلاء. لاحظتم شلون؟ الإسلام دوره دور الإمضاء والردع، لم يخترع العقد الإسلام. الإسلام يقول بعض العقود قبلتها وبعض العقود ردعت عنها، وقالوا إنما البيع مثل الربا، يعني عندنا عقد اسمه بيع وعندنا عقد اسمه ربا، وقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. قبل بعض العقود كالبيع ونهى عن بعض العقود كالربا، وإلا فالإسلام لم يخترع العقد، المجتمع العقلائي هو الذي اخترع العقد. الإسلام دوره إما أن يقبل أو يردع، ليس إلا. هذا هو الأمر الثاني الذي أردنا بيانه. الأمر الثالث، عقد البيعة. ما معنى عقد البيعة؟ المجتمع العقلائي منذ قديم الزمان كما اخترع عقد البيع، كما اخترع عقد الشركة، اخترع عقدا سماه عقد البيعة. أي مجتمع إذا اختاروا حاكم معين، أي مجتمع من المجتمعات إذا اختاروا حاكما معين يقومون بماذا؟ ببيعته، يبايعون هذا الحاكم وهو يقبل بيعتهم. هذا يسمى عند العقلاء بماذا؟ بعقد البيعة، والعقلاء يرون هذا العقد ملزما. خلاص، بما أننا قمنا بعقد البيعة فهذا العقد ملزم للطرفين، للمبايع وللمبايع، عقد ملزم لكلا الطرفين يسمى بعقد البيعة. من هنا نعرف الجواب لماذا الرسول أخذ البيعة لعلي بن أبي طالب يوم غدير خم. صلوا على محمد وآله. من أجل أن أوضح لك المطلب أكثر، أنتم تعلمون جميعا أن الرسول أخذ البيعة على المسلمين مرتين، بيعة الرضوان وبيعة العقبة. القرآن الكريم ذكر البيعتين، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال في آية أخرى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن ولا يسرقن ولا يزنين فبايعهن واستغفر لهن إن الله غفور رحيم. الرسول بايع المسلمين أو طلب من المسلمين بيعته مرتين. ولذلك في زيارة الإمام علي عليه السلام ماذا تقول؟ تقول السلام على من بايع البيعتين وهاجر الهجرتين ونصر رسول الله ببدر. بايع البيعتين يعني حضر بيعة الرضوان وحضر بيعة العقبة. الرسول صلى الله عليه وآله أخذ بيعتين من المسلمين، بيعة الرضوان وبيعة العقبة. هنا يأتي السؤال، لماذا؟ أليس الرسول نبيا من قبل الله؟ هل يحتاج إلى البيعة؟ ما يحتاج إلى البيعة. النبوة منصب إلهي، والمنصب الإلهي لا يتوقف على البيعة، فلماذا رسول الله جمع المسلمين في العقبة والرضوان وأخذ منهم البيعة مع أنه نبي من قبل الله والنبي لا يحتاج إلى بيعة الآخرين؟ هل موسى أخذ البيعة من قومه؟ هل عيسى أخذ البيعة من قومه؟ لا. إذا كان النبي نبيا من قبل الله فلماذا يأخذ البيعة من قومه؟ ما هو الداعي؟ ما هو الداعي أن يجمع الرسول المسلمات؟ تعالين يا مسلمات بايعنني. بايعنني على ماذا؟ على أن لا تشركن بالله. طيب عدم الشرك واجب إلهي ما يتوقف على البيعة. على أن لا تزنين، طيب عدم الزنا واجب إلهي لا يتوقف على البيعة. على أن لا تسرقن، طيب عدم السرقة واجب إلهي لا يتوقف على البيعة. ترك الشرك، ترك الزنا، ترك السرقة، كل هذا واجبات إلهية، والواجبات الإلهية لا تتوقف على البيعة. يعني هل وجوب الصلاة عليك يتوقف على البيعة؟ تجب الصلاة عليك على كل حال، بايعت أم لم تبايع، قبلت أم رفضت، ماكو مجال. الصلاة واجبة عليك. إذن البيعة ما هو الداعي لها؟ إذا كانت النبوة منصبا إلهيا فلماذا البيعة؟ إذا كان ترك الشرك وترك الزنا وترك السرقة واجبا إلهيا فلماذا البيعة؟ ما هو الداعي للبيعة؟ الداعي للبيعة أشرح لك الموضوع الآن. البيعة كما شرحنا عقد عقلائي، يعني المجتمع العقلائي اخترع عقدا سماه عقد البيعة. فعندما الرسول صلى الله عليه وآله يأخذ البيعة من المسلمين على نبوته وعلى ترك الشرك وترك الزنا وترك السرقة، الهدف من البيعة، لاحظوا يا إخوان، الهدف من أخذ البيعة تحصيل ملزمين، ملزم شرعي وملزم عقلائي. يعني يريد أن يقول الرسول لمن بايعه: أيها المسلمون، أنتم يجب عليكم الالتزام بنبوتي. لماذا يجب الالتزام؟ لوجهين. الوجه الأول وجه شرعي، وهو أنكم مسلمون لابد أن تلتزموا بنبوتي. والوجه الثاني وجه عقلائي، وهو أنكم بايعتموني، والبيعة عقد عقلائي ملزم. إذن من أجل تحصيل ملزمين، يعني كل مسلم ملزم من طرفين، ملزم من طرف السماء بنبوة النبي لأنه مسلم، وملزم من طرف القانون العقلائي. لماذا؟ لأنه قام بعقد البيعة، وعقد البيعة يلزمه بمقتضى القانون العقلائي. فمن أراد أن يتنفل عن الملزم الأول لا يستطيع أن يتنفل، لأن الملزم الثاني يحاصره ويفرض عليه أن يقبل بما بايع به. لذلك من هنا بايع رسول الله، من هنا أخذ الرسول البيعة من المسلمين لعلي عليه السلام بالإمامة يوم غديرهم. قال: قوموا بايعوا عليا. وقام المسلمون، آلاف المسلمين واحدا بعد الآخر، بايعوا الإمام عليا عليه السلام. حينئذ لا يستطيع أحد أن يتنصل، خلاص. لماذا؟ كيف يتنصل؟ لو قال شخص من هؤلاء الذين بايعوا، لو قال: أنا خوف، أنا بطلت عن الإسلام، شو رأيكم؟ أنا أصل الإسلام بطلت عني زين، تركت الإسلام، أنا لست مسلما، فإذا لم أكن مسلما فما الذي يلزمني بإمامة علي بن أبي طالب؟ إنما ألتزم بإمامة علي إذا كنت مسلما. أنا تركت الإسلام، فما الذي يلزمني بإمامة علي بن أبي طالب؟ نقول له يلزمك عقد البيعة. أنت تنفلت من الملزم الشرعي لكن حاصرك الملزم العقلائي، تنفلت من القانون السماوي وحاصرك القانون العقلائي. إذن الهدف، الرسول كان سياسيا، الرسول كان محنكا، الرسول أراد أن يلزم المسلمين من جميع الأطراف، أراد أن يقول للمسلمين أيها المسلمون أنتم ملزمون بإمامة علي، من لم يلزمه قانون السماء فيلزمه قانون الأرض، من لم يلزمه الملزم الشرعي يلزمه الملزم العقلائي ألا وهو عقد البيعة، لأن عقد البيعة عقد عقلائي. هذا هو الداعي وهذا هو الهدف من أخذ البيعة لأمير المؤمنين عليه السلام. ثم الآن مثلا سمعتم في نهج البلاغة موجود، الإمام علي كتب لمعاوية بن أبي سفيان: أما بعد فإنه قد بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر على ما بايعوهم عليه، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإذا اجتمعوا على رجل وسموه إماما لم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد. الإمام علي إمامته من الله، ايش معنى يقول شورى؟ ليش الإمام يذكر الشورى؟ هنا سؤال يطرح نفسه لابد أن نجيب عنه. لماذا علي عليه السلام يحتج على معاوية بالشورى مع أن علي لا يعتقد بالشورى؟ علي يعتقد أن الإمامة بالنص وأنه نص عليه يوم غدير خم، فلماذا يحتج على معاوية بالشورى؟ نفس النكتة التي ذكرناها في عقد البيعة هي يريد أن يقول لمعاوية: أنت ملزم بإمامتي يا معاوية. لما؟ بملزمين. الملزم الأول هو أنني نص علي يوم غدير خم، والملزم الثاني الذي أنت تلتزم به وهو قيام الشورى على انتخابي. نفس الجماعة اللي انتخبوا أبا بكر وعمر انتخبوني، قامت الشورى على انتخابي. فإذا أنت لم تعترف بالملزم الأول فأنت معترف بالملزم الثاني. أنت يا معاوية إذا لم تعترف بغدير خم ولم تعترف بحديث الدار وتقول أنا لا يلزمني غدير خم، أنا ما حضرت، أنا لا يلزمني مثلا حديث الدار، أنا ما حضرت، إذا لم يلزمك الملزم الأول يلزمك الملزم الثاني ألا وهو الشورى، لأنك تعتقد بمبدأ الشورى، ومبدأ الشورى قد حصل لي كما حصل لغيري، فأنت ملزم بما تعتقد. هذا هو وجه احتجاج الإمام علي عليه السلام بالشورى. صلوا على محمد وآل محمد. انتهينا من النقطة الأولى بما فيها من تطويل وتعريض، زين انتهينا من هذه النقطة، وهو ما هو الداعي للبيعة وقد أجبنا عنه. نيجي الآن للنقطة الثانية، ما هو مدلول البيعة؟ للبيعة يا إخوان مدلولان: المدلول العقائدي والمدلول السلوكي. أما المدلول العقائدي فما معناه؟ أشرح لك معناه. هناك من حضر البيعة وهناك من غاب عن البيعة. 120,000 حضروا البيعة يوم غدير خم، وأما باقي المسلمين الذين لم يحضروا والذين لم يولدوا إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله، فهؤلاء لم يحضروا البيعة. البيعة واجبة على كل مسلم، كيف نعبر عن بيعتنا لعلي عليه السلام؟ بيعة علي بالإمامة، انتبهوا يا إخوان، بيعة علي بالإمامة لها مظهران، لها طريقتان، لها أسلوبان. الأسلوب الأول أن أمسك بيد علي بن أبي طالب وأقول بايعتك إماما لي إلى يوم القيامة. هذا الأسلوب مارسه من حضر يوم غدير خم. الأسلوب الثاني ما هو؟ أنا الآن مسلم وسمعت أن بيعة الإمام علي واجبة، كيف أمارس البيعة؟ كيف أعبر عن البيعة؟ كيف أحقق البيعة؟ إذا أردت أن أمارس البيعة فهي بالشهادة الثالثة، أشهد أن عليا ولي الله. الشهادة الثالثة في الأذان مظهر من مظاهر البيعة. من أراد أن يبايع عليا كما بايعه المسلمون يوم غدير خم، بايعوه يدا بيد، ونحن نبايعه بألسنتنا من خلال الشهادة الثالثة التي نتلوها في الأذان، نعبر عن بيعتنا لعلي عليه السلام بالإمامة والولاية. من هنا تعرف لماذا علماء الشيعة قالوا الشهادة الثالثة مستحبة في الأذان وغيره. لماذا؟ علماء الشيعة، علماء الشيعة أذكياء، علماء الشيعة عارفون، علماء الشيعة يقولون المسلم يجب عليه أن يبايع عليا عليه السلام بالإمامة، فإذا لم يبايعه يدا بيد فلا بد أن يبايعه بأسلوب آخر. من أساليب البيعة ومظاهرها الشهادة الثالثة. أنت عندما تعلن في الأذان أشهد أن عليا أمير المؤمنين أو أشهد أن عليا ولي الله، هذه الشهادة بنفسها بيعة، مظهر من مظاهر البيعة، لذلك قلنا بأنها مستحبة في الأذان. لذلك تجد بعض الأحاديث الشريفة، مثلا ما يرويه الشيخ الطبرسي في كتاب الاحتجاج عن القاسم بن معاوية عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين. علماؤنا استفادوا من هذا الحديث وأمثاله أن الشهادة الثالثة ليست جزءا من الأذان، الشهادة الثالثة مو جزء من الأذان. فرق بين الشهادة الثالثة وبين حي على خير العمل، حي على خير العمل جزء من الأذان. من لم يقل حي على خير العمل لم يؤذن، لم يأتي بالأذان، حي على خير العمل جزء من الأذان. لما؟ لاحظ مثلا القوشجي في شرح التجريد، شرح تجريد الاعتقاد، وكذلك مثلا ابن قتيبة في كتاب المعارف يرويان أن حي على خير العمل كانت فصلا من فصول الأذان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. بعض الصحابة قال هذه الكلمة تثبط الناس عن الجهاد فدعوها، فتركها بعض المسلمين، وإلا فحي على خير العمل جزء وفصل من فصول الأذان، إذا تركها الإنسان لم يؤذن، تمام؟ أما الشهادة الثالثة لا، ليست جزءا من الأذان. من لم يقرأ الشهادة الثالثة في الأذان فأذانه صحيح وتام، كما أنها ليست مستحب خاص، يعني ليست من مستحبات الأذان، لا، ليست الشهادة الثالثة من مستحبات الأذان، وإنما هي مستحب عام. إيش معنى مستحب عام؟ مثل الصلاة على النبي وآله، صلوا على محمد وآله. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله، في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. الصلاة على النبي وآله مستحب عام في جميع الأوقات، أيضا الشهادة لعلي بالولاية مستحب عام في سائر الأوقات لا في خصوص الأذان، فهي من المستحبات العامة، هي مظهر وأسلوب لبيعة علي عليه السلام. لذلك الشيخ الصدوق أحد علماء الإمامية الكبار رضي الله تعالى عنه، الشيخ الصدوق يقول: إن المفوض لعنهم الله جعلوا في الأذان كذا وكذا، ومنها أشهد أن عليا مثلا ولي الله، مقصوده أن الشهادة الثالثة ليست جزءا من الأذان، والذي اعتبرها جزءا من الأذان هم المفوضة ونحن بريئون منهم. الشهادة الثالثة ليست جزءا من الأذان، لكنها مستحب من المستحبات العامة في الأذان وغيره، كما ذكر ذلك علماء الإمامية. هذا هو المدلول العقائدي للبيعة. نجي إلى المدلول السلوكي وأختم به. كلنا شيعة لعلي والحمد لله، كلنا عطرنا الله بحب علي عليه السلام، كلنا نحب أن نكون علويين، أي أن نكون مشمولين لشفاعة علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. نحن بايعنا عليا في بألسنتنا، بقلوبنا، بمشاعرنا، بوجداننا، بايعنا عليا بالإمامة والولاية، لكن ما هو مدلول هذه البيعة؟ ما هو المدلول التربوي السلوكي لهذه البيعة؟ هل يكفي أن نقول بأننا بايعنا بألسنتنا ونحن نسير على درب يحارب درب علي عليه السلام، ونحن نسير على خط يناقض خط علي عليه السلام؟ هل يكفي ذلك؟ جيء برجل قد شرب الخمر إلى علي بن أبي طالب عليه السلام، فقالوا: يا علي، هذا من شيعتك. قال: لا تقولوا من شيعتي، بل قولوا من محبية، شيعتنا من اتقى، إنما يتقبل الله من المتقين، شيعتنا من اتقى. البيعة تعني سلوكا عمليا، البيعة تعني أن تسير على خط علي حذو القزة بالقزة، علي مع الحق والحق مع علي، هذه هي البيعة. ليست البيعة مجرد ألفاظ، وليست البيعة مجرد كلمات، البيعة سلوك علوي، سلوك على خط علي وعلى نهج علي عليه السلام. اسمع أئمتنا، اسمع قادتنا كيف يحثوننا على البيعة السلوكية، لا على البيعة اللفظية، لا على البيعة اللسانية فقط. الإمام الصادق سلام الله عليه كما ورد عنه يقول: كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. الإمام الصادق عليه السلام كما ورد عنه يقول ماذا يقول؟ يقول: كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. نحن لا نحتاج للخطب الرنانة ولا نحتاج للكلمات البراقة، نحن نحتاج للسلوك المهذب، نحن نحتاج للسلوك المستقيم، نحن نحتاج للسلوك العلوي. الشيعي العلوي هو الذي له شخصية واحدة ليست له شخصيتان، من جهة أنا شيعي ومن جهة يكذب يغتاب ينتهك حرمات الناس يغش الناس يختلس أموال الناس يمارس أخلاقا سيئة أمام الناس، هذا شيعي إثما وليس شيعيا حقيقة. كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. كيف نكون دعاة لنا؟ كيف نكون دعاة لهم بغير ألسنتنا يا إخوان؟ أنا موظف في دائرة في شركة في بنك، أو أنا تاجر عندي محل في السوق، أو أنا صديق عندي أصدقاء من أهل السنة والجماعة، أو أنا مثلا مسافر أسافر مع جماعة من أهل السنة والجماعة، ينبغي علي في وظيفتي في تجارتي في سوقي في سفري في صداقتي في جميع أحوالي أن ألتزم بالأمانة والصدق. إذا التزمت بالأمانة والصدق، إذا كنت أمينا صادقا مع زملائي في الوظيفة، إذا كنت أمينا صادقا مع زملائي في السوق، إذا كنت أمينا صادقا مع زملائي في الجامعة، إذا كنت أمينا صادقا مع أصدقائي في السفر والحضر، الأمانة والصدق هي الدعوة لمذهب أهل البيت. نحن نستطيع أن ندعو لمذهب أهل البيت بالأمانة والصدق. ورد عن الإمام العسكري عليه السلام: إن أحدكم ليكون في القبيلة فيكون زينها. كيف أنا أكون زين القبيلة؟ أنا الآن أعيش في هذا المجتمع، هذا المجتمع به سنة وشيعة، جاري سني وجاري شيعي، صح لو لا؟ كيف أكون زين المجتمع؟ كيف أكون؟ فيكون زينها، أداهم للأمانة، أصدقهم في الحديث، أورعهم في الدين. إذا كان هكذا صار زين القبيلة. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إن الرجل منكم إذا صدق في حديثه وورع في دينه وأدى الأمانة قيل هذا جعفري، وقيل هذا أدب جعفر. فيسرني ذلك، أنا يسرني أن يكون أتباعي أناس متواضعين صادقين أمينين. وإن الرجل منكم ليكون على خلاف ذلك، يكذب ويختلس الأموال ويغش الآخرين وعامل الناس معاملة التجبر والغطرسة والتكبر، ليكون على خلاف ذلك فيقال هذا جعفري مع الأسف، ويدخل علي بلاؤه وعاره. إذن أنت إذا أردت أن تكون صورة مشرقة عن أئمتك، صورة مشرقة عن مذهبك، صورة مشرقة عن مذهب التشيع ومذهب أهل البيت، فعليك أن تتحلى بماذا؟ بالصدق، بالأمانة، بالتواضع، كما ورد عن الرسول محمد قال: الدين معاملة. الدين ليس هو الصلاة والصوم وحضور الحسينية والبكاء على الحسين فقط، الدين معاملة، الصدق، الأمانة، التواضع، الأخلاق الحسنة. فعلينا أن نتحلى بهذه الصفات لنكون مظهرا لأئمتنا، ولنبايع الإمام علي بيعة سلوكية لا بيعة لفظية. لاحظ أولئك الأبطال الذين بايعوا عليا بيعة عملية، بيعة سلوكية، بذلوا دماءهم في سبيل علي ومبادئ علي: رشيد الهجري، ميثم التمار، حجر بن عدي، حبيب بن مظاهر الأسدي الذي اجتمعنا هذه الليلة للاحتفال بذكرى شهادته وذكرى بطولته وذكرى نضاله وفدائه. دون الحسين ودون المبادئ والعقيدة حبيب بن مظاهر. حبيب بن مظاهر يا إخوان، قال له الإمام علي عليه السلام: يا حبيب إنك سترزق الشهادة. وبدأ حبيب ينتظر الشهادة، يتشوق للشهادة، يعشق الشهادة. خاض الجمل، خاض صفين، خاض النهروان، ما حصل على الشهادة. تعجب، جاء إلى الإمام علي باكيا، قال: سيدي وعدتني بالشهادة وقد خضت حروبا عديدة وما حصلت عليها وأنا أريد أن أحصل عليها. قال: يا حبيب لا تعجل، لا تعجل، سترزق الشهادة بين يدي رجل الشهادة بين يديه أفضل من الشهادة بين يدي. الله أكبر، من هو هذا الرجل؟ من هذا الرجل الذي الشهادة بين يديه أفضل من الشهادة بين يديك يا أمير المؤمنين؟ من هو هذا؟ قال: هو ولدي غريب كربلاء، ولدي غريب كربلاء أبو عبد الله الحسين. ليش ليش ليش الشهادة بين يديه أفضل؟ قال: لأنه يبقى وحيدا فريدا، يدعو أمام الناصر ينصرنا، أمام الذئب يذب عنا. غريب غريب أبو علي. ها، وبدأ حبيب ينتظر ذاك اليوم، متى يجي ذاك اليوم، يوم الشهادة بين يدي الحسين. ليلة من الليال جلست أم القاسم زوجة حبيب بن مظاهر، هذه أم القاسم زوجة حبيب، جلست، قالت: حبيب. قال: بلى. قالت: رأيت رؤيا. قال: ما هي الرؤيا؟ قالت: رأيت جمعا من النسوة وفيما بينهن امرأة معصبة الرأي. تعرف هالمرأة من هو؟ تدري من هو هالمرأة هذه؟ معصبة الرأس بعصابة سوداء، وهي جالسة. أقبلت إليها، قلت: من هذه المرأة؟ قالوا: هذه فاطمة الزهر. آه حسينا، إيه هالأيام جالسة، ها تدري وهالأيام أيام عزاء، أيام مصيبة. الزهراء جالسة للعزاء، تجمع أنصار ولدها، تجمع أحباب ولدها الحسين عليه السلام. سلمت عليها: من أنت؟ أنا أم القاسم زوجة خادمكم حبيب بن مظاهر. قالت: ها، أبلغي حبيب عني السلام، قولي له تسلم عليك فاطمة الزهراء، وقولي له آن لك أن تخطب شيبتك. مو أنت تنتظر الخضاب، الآن جاء وقت الخضاب، آن لك أن تخطب شيبتك. ها، هذا اللي قالت الزهراء. عجيب. قالت: بلى. قال: إن صدقت رؤياك يا أم القاسم، الآن يأتيني رسول الحسين يدعوني إلى نصرة الغريب. بينما هم كذلك، وإذا بالطارق يطرق الباب. من الطارق؟ قال: أنا رسول الحسين. خرج حبيب وإذا كتاب من الحسين. شوف الاحترام، شوف التقدير. أخذ حبيب الكتاب، ها، ووضعه على عينه، ووضعه على صدره، يقبله يشمه. هذا كتاب حبيبه الحسين. فتح الكتاب، قرأ الكتاب. إلى الفقيه حبيب بن مظاهر، فقيه، إلى الفقيه حبيب بن مظاهر: أما بعد، إذا أردت السعادة الأبدية والحياة السرمدية فبادر إلى نصرتنا، فإننا في أرض كربلاء بلا ناصر ولا معين. إيش جاوب؟ إيش جاوب حبيبي يا شيعة؟ اتوجه وين؟ اتوجه إلى جهة كربلاء، وأنت توجه هي زور الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا غريب كربلاء. حاضر حاضر حاضر لبيك لبيك لبيك حاضر يا أبا عبد الله للنصرها. قال لخادمه خذ فرسي هذا واذهب به إلى خارج الكوفة وانتظرني حتى آتيك. ها الخادم أخذ الفرس وذهب خارج الكوفة. تأخر حبيب ودع زوجته ودع ولده. ها تأخر حبيب وإذا بالخادم يخاطب الفرس: أيها الفرس لئن لم يأتي سيدي حبيب لأصعدن ظهرك وأذهبن إلى كربلاء لنصرة الغريب أبي عبد الله. حبيب سمع كلام الخادم انهمرت دموعه على خده توجه الى كربلاء: سيدي ابا عبد الله حتى العبيد يتمنون نصرتك واجلاف بني أمية مصرون على قتالك. لا كان ذلك أبدا. أقبل صعد الفرس وقال للخادم: اذهب اذهب أنت حر لوجه الله. وإذا بالخادم ينكب على رجله يقبلهما: لا لا لا أنا لا أرجع أبدا، خذني معك يا حبيب، أتوسل إليك أتبرع إليك، ماذا تريد؟ قال: أنت تذهب إلى الجنة وأنا أرجع إلى النار، خذني معك يا حبيب، أريد أن يختلط دمي بدم الشهداء بين يدي الحسين. اذهب معي. اخذ خادمه معه ذهب الى كربلاء. يقول ملا عطية: وما حل بيك الشمايل يوم طب الكربلة طلع عباس البطل واولاد اخوه يستقبله. مرحبا يقل الشهيد وزينب تقل هلا. وصل مستبشر لابو سكنه وتناول رايته. جاه من زينب سلام ومدمع بالحال سال. اقبل يسلم على الحورة وعلى ذيك الابطال. قال: يا وصفة يا زينب تركبين على الجمال. حية بحسن تحية سر قلبها بنخوته. الحسين جالس مع اصحابه قال: الان يأتيكم حبيب بن مظاهر. بينما هم جالسون سمعوا الصوت صوت صهيل الخيل. رأوا الغبار مرتفع. خرجوا واذا بحبيب قد اقبل. تدري شلون ذيلا يحترموا ائمتهم؟ نزل من على الفرس واقبل وانحنى على قدمي الحسين يقبلهما: سيدي خادمكم حبيب بن مظاهر الاسدي. اهلا اهلا بناصرنا. سلمه الراية سلمه اللواء. سلمت الراية لحبيب بن مظاهر. بعد شوية حبيب تدرش قال: اتأذن لي يا ابا عبد الله؟ شو تريد؟ اريد ان اسلم على العقيلة. مهدي قائمة مقام الزهرة. هذه زينب قائمة مقام الزهرة. ها انت ما تريد تحصل شفاعة الزهرة؟ ما تريد تحصل شفاعة الزهرة؟ خذها من زينب ابنتها. لازم ياخذها من زينب. ها قال لك تفضل. وقف على خيمة العقيلة. ايش قال يا شيعة؟ السلام عليكم مخدرات علي وفاطمة. السلام عليكم يا آل بيت رسول الله. السلام على فخر المخدرات زينب. عليك السلام. من المسلم؟ أنا خادمكم حبيب بن مظاهر. أهلا أهلا بحبيب. سيدي أتريدين مني خدمة معينة؟ أنا خادمكم. قالت: حبيب أوصيك بما أوصتني أمي الزهراء. الوصية معروفة وصية الزهراء. أوصيك بما أوصت به أمي. قال: أوصي. قالت: عليك بنصرة الوحيد أبي عبد الله. ما تسمع يقول امام الناصر: عليك بنصرة الغريب ابي عبد الله. قال لها: يا بنت علي حاضرون دماؤنا اولادنا اهلنا كلهم فداء لابي عبد الله الحسين. ها وما هي الا ايام يا شيعة الحسين حتى برز حبيب الى المعركة وسقط صريعا على الارض. خرج الحسين من الخيمة وقف على جسده رآه موضخا بدمه نادى بلسان الحال بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوني بأرض الطف حيرانا ويلي يخاطب أنصارها يخاطب هذا السهم بالضادة سنة وهذا ديل الشاب رنة وهذا الخيل صدر ردر ضنة وهذا وذاك بالهندية مولار أحبائي لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن يا الله نتوسل هذه الليلة بحبيب ابن مظاهر الأسدي ناصر الحسين كلنا بصوت واحد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بحق حبيب ابن مظاهر الأسدي اللهم بالزهراء وأبي ودع لها والسر المستودع تقبل أعمالنا يا الله واشفي مرضانا واقضي حوائجنا يا واغفر ذنوبنا يا الله واستر عيوبنا يا الله دعاء لصاحب الأمر في هذه الليلة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة قبلها الصلوات.